السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. وما زلنا نتكلم عن أهم أبواب العقيدة، التعرف على الله سبحانه جل وعلا. وصلنا بعد أن تكلمنا عن اسم الله الله، اسم الله الأحد، نتكلم بإذن الله الكريم عن اسم الله الأعلى. اسم الله الأعلى، ذكر هذا الاسم اسم الله الأعلى في طريق الوليد بن مسلم عند الطبراني فقط، وورد في جمع ابن مندة وابن حزم والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر وابن سعدي وابن عثيمين والقحطاني والحمود والشرباصي وجمع الأشقر أيضا وجمع عبد المحسن العباد. وورد اسم الله الأعلى في القرآن الكريم في موضعين، قال الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال الله تبارك وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه ليه؟ الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وورد في السنة أيضا في مواضع، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم سجد فقال، وهو يصف بقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. يعني هو يصف الآن سجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال أنه قال في سجوده سبحان ربي الأعلى. طيب ما معنى اسم الأعلى؟ معنى اسم الأعلى هو الذي له العلو المطلق بجميع أنواع العلو، والذي له العلو المطلق بجميع أنواع العلو. طيب إيه هي أنواع العلو؟ حد عارفها؟ فالله تبارك وتعالى له جميع أنواع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. علو الذات يعني هو بنفسه سبحانه جل وعلا في العلو، قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه، قال وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل وعلا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سأل الجارية أين الله، قالت إيه في السماء، يعني في العلو أو فوق السماء أو على السماء يعني. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه فقال اللهم قد بلغت، أشار بإصبعه إلى السماء اللهم فاشهد، وينكد بإصبعه إلى الإيه إلى الأرض. والله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل سبحانه وبحمده أأمنتم من في السماء، يعني من في الإيه من في العلو، أو في هنا بمعنى على، فيقول أأمنتم من في السماء يعني من على السماء. فكل هذه دلالات تفيد علو ذاته سبحانه جل وعلا. العلو الثاني علو القهر والغلبة. معنى علو القهر والغلبة، قال الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده. يعني هو القاهر فوق عباده، الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا وأراد كل الناس أمرا آخر، إرادة من التي تسير؟ إرادته سبحانه جل وعلا، حكمه نافذ وقضاؤه نافذ سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى قل هو الله الواحد القهار، حتى لا يظن ظان أن الواحد قد لا يقهر، الواحد لا يقهر لأنه واحد ضعيف، لا هو واحد لكنه إيه؟ قوي قهار سبحانه جل وعلا، لا راد لحكم ولا معقب لقضائه. كذلك له علو المكان والقدر والصفات، يعني مكانته سبحانه جل وعلا في المقام الأعلى، صفاته سبحانه جل وعلا بلغ فيها المنتهى والغاية في الكمال سبحانه جل وعلا. فعلو المكانة والقدر والصفات، قال الله تبارك وتعالى دل على هذا العلو ولله المثل الأعلى. يعني المثل الأعلى الوصف الأعلى، الوصف الأعلى لله سبحانه جل وعلا، فالصفة الأعلى لله سبحانه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. قال الطبري رحمه الله أي هو ذو العلو والارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه، لأنهم في سلطانه وجارية عليهم قدرته ماضية فيهم مشيئته. يعني هو الآن ابن الطبري يذكر علوه سبحانه جل على علو ذات وعلو القهر. وقال البغوي رحمه الله هو العالي على كل شيء. وقال الإمام السعدي رحمه الله هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو الصفات وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى دعلو إيه؟ ذات. وعلى الملك احتوى دعلو إيه؟ وعلى وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيه المنتهى سبحانه وتعالى. كلامه جميل وهو بيتكلم عن ربنا الإمام السعد، يعني أشعر هو يعني كلامه الله تعالى وضع له القبول، لا سيما في الكلام عن أسمائه سبحانه جل وعلا، مع أنك لو نظرت تجد أن أغلب كلامي مستقى من كلام مين؟ ابن القيم. لكن سبحان الله، الله تبارك وتعالى جعل لكلامه قبولا عاليا. طيب كيف تتعبد الله عز وجل باسمه الأعلى؟ طيب احنا عندنا اسم الايه؟ اسم تاني مشابه لهذا الاسم، العلي والمتعال. فقط لما يأتي الموضع الكلام عنه هنعرف مثلا الفارق بينهما، او عند الاجتماع او عند الافتراق الى غير ذلك، لكن التعبد هيكون واحد. ماشي. الايمان العجل باسمه الاعلى في امور ثابته معانا. اول حاجه الايمان بهذا الاسم، واضح الايمان بهذا، والايمان بما الايمان بمعنى هذا الاسم بما سبق يعني معناه، والايمان بما تضمنه هذا الاسم من صفه الا وهي صفه العلو. ودي صفه نوعها ايه؟ ثبوتيه ذاتيه، يعني لا تنفك عن ذات الله سبحانه جل وعلا. ثم بعد ذلك تعبد الناس بهذا الاسم، مش لهذا الاسم، بهذا الاسم، يعني تجعلهم يتعبدون لله عز وجل بهذا الايه؟ بهذا الاسم. كذلك من التعبد لله عز وجل باسمه الاعلى الايمان بعلوه سبحانه جل وعلا، وانه سبحانه بذاته بنفسه في العلو. قال تعالى الرحمن على العرش استوى سبحانه جل وعلا. وكذلك نعتقد انه سبحانه جل وعلا انه عالي على عياده بقهره سبحانه. فنواصي العباد كلها بيده سبحانه جل وعلا. فالله الذي يتحكم في العباد، والذي يخلق هذا وقت ما شاء، ويميت هذا وقت ما شاء، وينمي هذا ويفقر هذا ويغني هذا، ويجعل هذا من ذي سلطان وهذا من ذي العزة وهذا من جي وهذا فيه ما فيه من الذلة والمهانة. الله تعالى يفك عانيا متى شاء سبحانه جل وعلا، يجبر كثيرا متى شاء سبحانه وبحمده. فنواصي العباد كلها بيده، وما شاءه سبحانه جل وعلا كان، وإن لم يشاءه كل الناس، وما لم يشاءه سبحانه جل وعلا لا يكون ولو شاءه كل الناس سبحان رب العظيم. والكل أيضا من معنى علو القهر أن الكل مفتقر إلى من؟ مفتقر إلى الله سبحانه جل وعلا، مفتقر إلى الله سبحانه جل وعلا في حياته، مفتقر إلى الله في مماته، مفتقر إلى الله سبحانه جل وعلا في كل نفس من أنفاسه، بل مفتقر إلى الله سبحانه. طبعا كل نفس من أنفاسه دي مش باب المبالغة، أنت أصلا أنت اللي في نفس، انت التنفس عندك عمليه لا اراديه، الله امسكك هتعمل ايه؟ انت مفتقر الى الله تعالى مع كل نبضه من نبضات قلبك. هل نبضات القلب بيدك؟ انت اللي بتنبض، لا اراديا. سبحان رب العظيم، الكل مفتقر، الله قاهر على الجميع سبحانه وبحمده. كذلك وتعتقد ان الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، بل له فيها الوصف الأعلى. يعني الوصف الأعلى، يعني حتى لو في علو في الكل الله له إليها له الإيه؟ المنتهى الأعلى سبحانه جل وعلا. فلا تعتقد في كل صفة إلا الكمال. فبالتالي لما تعتقد في كل صفة الكمال، هاتي في ذهنك يقولك لا، ربنا لي وجه زي وجه المخلوقين، لا استغفر الله، يبقى ننفي الوجه عن الله والمقصود بها يبقى وجه ربك، يعني يبقى ثواب ربك أو يبقى ذات ربك، هتفعل زي ما تفعل الأشاعرة وأهل البدعة والضلالة؟ لا طبعا، ده انت في التوى اللحظة لما تعتقد أن الله الوصف الأعلى، إن كل ما دار بخلاف فالله بخلاف ذلك، فتنفي عن الله كل تمثيل سبحانه وجل وعلا، وتنفي عن الله كل تحريف. يقول لك الوجه، يقول لك لا الوجه، لا الوجه هنا مقصود به الذات، عشان هو جاهل بصفات الله، جاهل أن الله بلغ في الصفات المنتهى سبحانه وجل وعلا، تنفي عن الله التكييف، تقول لي ربنا يشبه وجه الله يشبه إيسام الله يشبه إيه، أو مثلا عامل زي طوبة تتخيل، تعتقد أن له المنتهى، فكل ما ضرب بخلاف فالله بخلافه ذلك، بل حجب الله عنا كل ذلك. قال سبحانه جل وعلا ولا يحيطون به علم، أي ولا يحيطون بصفة من صفاته ولا بكيفية صفة من صفاته شيئا، مش تقدر تخد بها قط بحال الأحوال. بل خد بالك هذا الأمر من باب الأمور التي عجز عنها الإيه؟ الناس. يعني أنت مش بتتفضل علي لما تقول لي إن الكيفية مجهولة، أنت بتتفضل علي ولا بتتأدب حتى، أنت إيه؟ أنت عاجز. وإلا فأنا هقول لك رحم سمع الله سبحانه وجل فعلا، الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، صح؟ الله تبارك وتعالى يسمع الأصوات على اختلاف اللغات، ولا يتداخل صوت مع صوت. الناس دي كلها تتكلم، صح؟ الخلق كم مليار بيتكلموا؟ 8 مليار؟ احنا زدنا الدرجات دي 6؟ 8 مليار؟ 8 مليار لغتهم واحدة؟ حاجاتهم واحدة؟ هل يتداخل صوت بصوت؟ اوصف لي سمع الله عامل ازاي. خد بالك ده اللي احنا ادركناه من سمع الله، اللي احنا ده ادركناه من سمع الله. قول اوصف لي بقى السمع ده، لن تستطيع، لن تستطيع بحال الاحوال، لن تستطيع. مش علشان انت مؤدب، لن تستطيع عشان انت عاجز. الله تبارك وتعالى لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، بل يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهل أو جباله، ويرى مخ ساقها، بل ويرى الجريان الدماء في عروقها، وليس هذا هو منتهى بصر الله. يوصف لي بصر الله من زي سبحان رب العظيم، عجز تام، عجز تام. سبحان رب العظيم، يسأل الله تعالى في عليائه أن يمن علينا بتعظيمه. لذلك عائشة رضي الله عنها ورضاها بينا ذلك، السلف كلهم وضحوا ذلك، لكن علماء السوء نسأل الله عفو والسلامة، والذين يعني احتوى الشيطان وقلوبهم فجعلهم أهل بدعة وضلالة، دمروا عليهم هذه المسائل. عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، بتنبهك لإيه كده عائشة، إن كيفية سمع الله مش معقولة، غير معقول، مش هتقدر إيه تعقلها بحدودك القصيرة. سبحان من وسع سمعه الأصوات، إن المرأة في جانب البيت ويخفى علي بعض حديثها، وقد أنزل الله من فوق 7 سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شوف أخوانا، دول نساء السلف، دول علماء السلف، دول الصحابة رضي الله عنهم جميعا. عشان كده لما تيجي تاخد عقيدتك من أي حد تاني غير الصحابة هتخرب، عقيدتك خربانة. سبحان رب العظيم. لذلك ترى الصحابة هم يتكلمون عن الله سبحانه جل وعلا أمر تاني، أمر آخر. لكن للأسف الشديد أنت بس مش عارف، مفيش حد يوقفك على هذه الإيه الكلمات. شوف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو يتحدث عن ربه، قال من كان يعبد محمدا، أنا ما أظن أن أبو بكر نادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا، وما ذكره باسمه المجرد قط، لكن في هذا الموطن ده مقام إيه؟ مقام توحيد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. شوف اختار ايه المناسب، الصفة المناسبة لأن يكون سبحانه جل فعلاء معبود بحق في السماء مع الحياة. فلما أشاعرة يقول لك لا ربنا سبحانه مش في العلو، ربنا في كل مكان، سهل عليه باختصار شديد ان هو يطوف حول القبر سيد البدوي ويتمسح ويصلي في المساجد فيها قبور واصف العباده بغير الله، يقول لك اصلا ما فيش عباده، مش توحيد الالوهيه اصلا. عند الاشاعره مش حاجه اسمها توحيد الالوهيه، فرق شاسع وبون واسع بين اعتقاد الصحابه رضي الله عنهم جميعا واعتقاد ايه غيرهم في الله سبحانه جل وعلا. فان الله في السماء حي لا يموت، سبحان رب العظيم. حتى لو هو الاشاعره طلع على المنبر قال الكلمتين دول، هيقولهم على سبيل ايه التمثيل المسرحي باللهجة الخطابية المشهورة، ثم ايه ثم ينزل ويفهم شيء هو مش فاهم، لا يعقلش حاجة اللي قالها. نسأل الله عفو السلامة، احنا صنع حاجة فيه مالش خلص. كذلك ايضا من التعبد لله جل باسمه الاعلى، ان الله هو الاعلى يحب معالي الأمور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويكره سفسافها. الحق عالي ولا الباطل هو اللي عالي؟ ماشي. ربنا بيحب الأمور العالية السامية الرقية، الحق ولا الباطل عالي؟ يبقى كن دائما مع الحق، كن دائما منتصرا للحق على نفسك. مسألة مهمة خلنا، ما تنتصرش لنفسك على الحق، لأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. كن دائما تتحلى بالأخلاق الإيه؟ العالية الفاضلة وتكره سفاسف الأخلاق. كن دائما ذا مروءة وشجاعة وشهامة، وابتعد عن أخلاق الكذب والزور والبهتان لغير ذلك. الله تبارك وتعالى يحب منك العبادات العالية. إذا قمت تعبد ربك سبحانه جل وعلا قم خاشعا، قم معظما، قم مقبلا على ربك سبحانه جل وعلا. إذا أردت أن تذاكر ذاكر في جو طيب وفي ذهن صافي، وتقبل على ربك سبحانه جل وعلا وأنت في نية صادقة. الله يحب معالي الأمور حتى في اهتماماتك أكرمك الله. تهتم بإيه؟ يقول أنا بهتم بكرة القدم. تظن دي تحطها في معالي الأمور ولا في سفاسف الأمور؟ خلاص. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. اهتم بإيه؟ اهتم بالستاير، أفضل أبص كده في الحاجات بتاعت الستاير. وتاني يقول لك أنا بتفرج على عربيات الإصدارات الجديدة للسيارات، تمام؟ إلى غير ذلك. والتاني يقول لك مثلا أنا بهتم بأساس البيوتات وغير ذلك. ده اهتمامك نابع عن تعبد الله باسمه الأعلى. لو أنت تعتقد أن ربك أنت بتعبد رب اسمه الأعلى، يبقى لابد أن ترتقي. إن الله يحب معالي الأمور أقرأ. كذلك أيضا همومك، مهتم بإيه؟ إيه اللي يهمك الآن؟ تقول لي والله يا إخوانا في فلسطين المسلمين وهم الآن بيترحموا على حسن نصر اللات، ومش فاهمين قضايا الأمة الحقيقية، ومش فاهمين إن الشيعة هم يعني أضل على الأمة وأضر عليهم من اليهود والنصارى. مشغول بالناس اللي بتوب حول القبر السيد البدوي، وده شرك بالله تبارك وتعالى. مشغول ان احنا المفروض نعلم ناس دين ربنا سبحانه وجل وعلا. مشغول باخواننا مثلا المقهورين والمحرومين الى غير ذلك. مشغول بالارامل واليتامى والمساكين. مشغول بالمرضى. مشغول ايه؟ ما الذي يهمك؟ والتاني يقول لك والله كنت البت عايز اجيب لها اسمها ايه اللي هو بيرتوده، لا يا رانجو كنت راح المدرسه اسمه ايه الاوتوبيس يا عم اللي بيجوه في المدارس، الله يهديكم، ابونيه. عايز اقول لها ابونيه تاني غير الابونيه اللي هي بتروح فيه. الموضوع ده شغلني جدا الصراحه. طبعا الموضوع ده يعني ما اقدرش اقول لي كده ليه، الناس ما بتروحش ابونيه عشان ما بتروحش اصلا الحمد لله بشكر الله يعني. فايه ده؟ انا عايز اغير الابونيه مكان الابونيه. البنت عايز امها كلمتني عن مدرسه الماس، فعايز اغيرها، مش كويسه، بتيجي البت مش شايفها يعني. اخر مره يعني كنت قلت هبص في الشمس هلاقي مثلا رقم 2 ولا 3 في الشمس، ما لقيتش حاجه، قلت لا مش هينفع. تمام. فمدرسه مش هينفع كده. والله العظيم يا اخوانا في ناس كده اهتماماتهم سبحان رب العظيم. وفي ناس طبعا بقى ان في ناس اهتماماتهم بقى مش الطعام والشراب. يعني في ناس اخوانا طول ما هو قاعد هو همه ايه؟ هو هياكل ايه بكره؟ هاكل ايه بعده؟ هاكل ايه بعده بقى؟ طب هناكل ايه دلوقتي؟ المفروض اخوانا الانسان بيبحث عن الطعام وقت ما يكون ايه؟ ده يعني خلاص الحمد لله اكل. المساله ديت ايه؟ لما يجوع طيب يعني على الاقل يعني. اهتمامات بقى وهموم عجيبه. وكل هم انا طب التيشيرت الجديد بتاع النادي اللي بشجعه مثلا كان نفسي اجيبه ورحت للمحل الفلاني ما لقيتوش. ده همك؟ ده الذي يهمك. ثاني همه مثلا يتعلم مين ربنا سبحانه وتعالى. واحد همه ان هو يحسن من اخلاقه، يحسن من طريقه تعامله مع الناس، يحسن من اخواني، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والثاني كل همه مثلا ان هو يعني مثلا المظهر بتاعه الخارجي والبرستيج بقى والشغل العالي ده كده الى غير ذلك. محمد طرد ده وصل لك لسه الآن من الإسكندرية. فإن ربك سبحانه جل وعلا هو الأعلى، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، تكون حريصا على الأمور الفاضلة والأمور النافعة، لا تكن حريصا على الأمور المحرمة ولا الأمور الضارة. كذلك الرب الأعلى سبحانه جل في علاه القاهر لكل ما سأل، فلا ينبغي بحال الأحوال أن تجعل شيء فوق حكمه سبحانه جل في علاه. فربك هو الأعلى، يبقى حكمه هو الإيه؟ الأعلى. ما لا يليق بحال الأحوال أن يكون حكم أي حد مهما على قدره وارتفع شأنه أن يكون فوق حكم مين؟ الأعلى سبحانه جل في علاه. فالله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه جل في علاه، فالأمر أمره والنهي نهيه والحكم حكمه، ولا تدبير إلا تدبيره. فلا حكم لله، فلا حكم كوني ولا شرعي إلا حكما، حكم الله سبحانه جل في علاه، حكم في هذه المسائل لله سبحانه جل في علاه، في قضاء في كونه الحكم حكمه وتدبيره تدبيره سبحانه جل في علاه، وفي القضاء الشرعي سبحانه جل في علاه الذي يحكم في المسائل يكون حلال حرام إلى غير ذلك، ومن هو الله سبحانه جل في علاه. بعض الناس نسأل الله عفو وسلامه تجدهم يعني ديت أكثر ضلال الناس اللي بشوفها الآن أخوانا في حق على قد علم، يعني إن هم لا يضعون الأمور تحت حكم الله سبحانه جل في علاه. يعني شاف مثلا مشهد معين لشخص معين أو شاف موقف معين لشخص معين ما عجبوش، فابتدى ينصح وابتدى يحط نفسه في موطن الناصح لأن اللي قدامه مخطئ. اللي عمله ده حلال ولا حرام؟ يقول لك ما عرفش. طب ما تعرفش تتكلم ليه يا جاهل؟ طب ما تعرفش تتكلم ليه؟ ما الذي جعلك تتكلم؟ الحكم في المسألة دي حكم لله. لما تيجي تنظر الأشخاص مقامهم أيضا الذي يحدده هو من؟ هو الله سبحانه جل في علاه. مش معنى مقامه يحدده هو الله سبحانه جل في علاه تفهمش كلمة غلط، أقصد مكانة الشخص في الشرع. يعني مثلا ولي الأمر في الشرع له مكان ومش مكانه، من الذي وضعها؟ ما ينفعش يشتمه، ما ينفعش ينتقص من قدره، لأن له مكانه ويجب علينا له السمع والطاعة، لأن الله الذي أجب ذلك. الأب والأم لهما مكانة، الزوج له مكانة، الشيخ أو العالم له إيه؟ مكانة. اعرف هذه المكانة لأن الله الذي حكم بهذه المكانة سبحانه وجل في علاه. طب ولي الأمر الظالم يجب علينا السمع والطاعة؟ سبحان الله، يجب التوقير والتقدير. هل يجوز مثلا الخروج عليه بالكلمة؟ سبحان الله. فما تفهمش، افهم معنى ان حكم الله في المسألة ديت لابد ان يكون هو الاعلى، ليس هوايا هو الاعلى، ليس ما احبه هو الاعلى. سبحان رب العظيم. امرأة تذهب الى اخرى تنصحها علشان سابت جوزها يتجوز عليها، ليه؟ انا اقول لك ليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد، ها ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، هي مش قادرة تكون مستسلمة شرع الله، فبدل من هي تساعد اختها في هذا الطريق الذي صارت فيه تعمل ايه؟ تصبر عنها، هي خايف يحصل لها ده. سبحان رب العظيم. وبشرها بان المنافق يعامل بنقيض قلبه، لكن كان اولى لها انها تعمل ايه؟ يوم ما لا تستطيع ان تقف بجوار الحق اسكت، مش تقف بجوار الباطل. رأيت أخاك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تقول له ما تعملناش مشاكل. ولما أخوك يوم رفع عن المنكر عارف بيعمل فيك إيه؟ بينجيك. هو رجل وإحنا مش قادرين نفعل ما يفعله، لما نرتقي إلى مرتبته العالية تمام بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طالما يأمر بالمعروف بمعروف ولا وينهى عن المنكر غير منكر، يبقى الرجل ده بص رفع عنك ايه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يوشكن الله ان يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. بهذا الرجل رفع عنا العقاب، بهذا الرجل واحد شبهنا بيدعو فيستجيب الله له. تيجي تقول له ما تضيعناش، ده انت اللي ما تضيعناش. اسكت، انت شغال عند مين؟ لان انت لو الشيطان مأجرك وبيديك اجره مش هتبقى بهذا الحرص. حكم الله سبحانه جل في علاه قاهر، لابد اذا نظرت المثال تنظر اليها بعين الشرع، بعين الشرع مش بعينك انت ولا بعين هواك. ربك هو الأعلى سبحانه جل وعلا. من شاهد علو الله سبحانه جل وعلا بأنواعه الثلاث امتلأ قلبه تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه جل وعلا. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى, ركز معي, وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. لما شاف ربك العلو ما عرفش يصرف العبادة لغيره. لما شاف مكانة ربنا عليه سبحانه جل وعلا كانت النتيجة ايه؟ هو ايه اللي يخلي الانسان يرأي لفلان او يرأي لفلان؟ مثلا واحد بيصلي فراح ربنا عافينا فراح ايه حسن صلاته قدام فلان, ليه؟ ممتاز, شاف له مكانة فعايز يطلب عنده ايه؟ ممدحة, او خايف, او مثلا تصدق قدام احمد عشان احمد منش على ايه؟ الاخير نسأل نعوذ بالله من ذلك, نعوذ بالله من ذلك, نعوذ بالله من ذلك, تمام؟ يبقى اما طلب الممدحة او خوف المذمة. طيب شوف عشان احمد قال كلمة منضبطة. طب لو واحد اكرمكم الله انا اسف يعني ايش حاتس هيرأي قدامه؟ ليه؟ عشان مش طالب منه ممدحة ولا خايف منه ايه؟ مذمة. لكن اذا نظر الى ربه الاعلى, ها ايه اللي بقى, ايه اللي فوق ربنا؟ بس ده بالظبط هو عايز ممدحة العالي, مذمة, خايف من مذمة العالي. لكن الشحاتين الناس اللي هم من يعني ايه مستواهم في المجتمع متدني مش هيرأيهم, صحيح؟ يبقى هو بيرأي العالي. طب الأعلى مين فوقيه بقى؟ فمن عرف الله تبارك وتعالى باسمه الأعلى يستحيل يستحيل يطلب ممدحة حد ويخاف من مذمة حد غيره. وده اللي ربنا بينه لنا في كتابه إن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كان من المخلصين لأنه نظر باسم الله الايه الاعلى. قال وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. كان ده مين؟ عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى. واذا تعلم القلب معنى علو الله سبحانه وجل وعلا ترى القلب يمتلئ تعظيما وذلا وانكسارا لله سبحانه جل في علاه. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده في أذل موطن, في أذل موطن إيه؟ سبحان ربي الأعلى. ترى القلب تعلمت اسم الله العلو, علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات, ترى أن القلب أمام بني آدم لقي منكسر معظم خاضع, تستطيع أن تحقق حقا معنى التعظيم والخضوع. فمن شاهد علو الله سبحانه جل وعلا بأنواعه الثلاثة امتلأ قلبه ذلا وانكسارا وتعظيما له سبحانه وبحمده. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ما زال الكلام عن اسم الله الأعلى موصولا لكن نتكلم عنه في مرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد علم إليه أسلم, فالله أعلم, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.